ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ب بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم.